الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي، أواصل فيه تفسير سورة يوسف من قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي هذه الآيات جواز الأسفار من أجل التجارة والبيع والشراء كما فعل إخوة يوسف، وفيها تولي الدولة لشيء من التجارة متى كانت المصلحة في ذلك، وفيها أنه لا يستبعد جهل الإنسان بمن كان يعرفه سابقا لبعد المدة وتغير الصفات. وفي الآيات الاستعداد للأسفار بترتيب الجهاز لها، وفي الآيات الترغيب في الوفاء بالمكاييل، وفيها الترغيب في حسن الإكرام للأضياف، وفيها عقد الاتفاقيات بما يتضمن الحقوق والواجبات كما في قوله: فلا كيل لكم عندي. وطلب يوسف أخاه من أجل أن يرفع عنه الظلم، مما يشعر بمشروعية بذل الأسباب لرفع الظلم عن الآخرين. والمراد بالبضاعة الأثمان التي أحضروها. وفي الآية بذل العهود والمواثيق كما في قولهم: وإنا له لحافظون. وسدل بالآية على أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وفي الآيات مجازات الإحسان بمثله أو أفضل منه. وفي الآية مشروعية الكفالة بإحضار بدن المكفول في الحقوق المالية. وقد استدل طائفة بالآية على جواز الكفالة بالبدن في القصاص والجروح بحيث تلزم الدية عند عدم الوفاء، والجمهور على عدم جواز الكفالة للبدن في ذلك، فمن تكفل بإحضار بدن شخص ثم مات لم يلزمه شيء عند الجمهور. وقال مالك: يغرم الكفيل المال إلا أن يشترط عدم ضمان المال. وفي الآيات مشروعية بذل الأسباب وفعل الاحترازات للوقاية مما يسوء، ومن ذلك فعل الأسباب للوقاية من العين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي الحديث أن العين حق، ولذا أمر العائن بالاغتسال للمعيون، وبذلك قال الجماهير خلافا لبعض المبتدعة. ولذلك على من رأى ما يعجبه أن يبرك بقول تبارك الله. ومن الأحكام في العين أمر العائن بالاغتسال، وقال جماعة بمنع من يصيب الناس بالعين من مخالطتهم، وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل زمانه. وفي الآيات بذل النصيحة والإرشاد والتوجيه لأحسن التصرفات مما يبعد السوء، وفي الآيات تحرز الوالد لأولاده وسعيه فيما يقيهم مما يضر بهم، وفي الآيات أن الأسباب إنما تؤثر بقدر الله تعالى، وفي الآيات تفاوت الناس في علومهم ومعلوماتهم. ثم قال تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. ففي الآيات الترغيب في حسن التعامل مع القريب، خصوصا عند الرغبة في نجاته مما يراد به من السوء. وفي الآيات الموازنة بين المفاسد، فعود أخيه فيه مفسدة وقوع الظلم عليه، ويبقى أخيه عنده فيه مفسدة حزن والده عليه. والذي يظهر أن ذلك كان بطلب من أخي يوسف. قال الشيخ السعدي: وفي ذلك جواز استعمال المكائد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. والأكثر على أن حمل البعير معلوم عندهم أو مقارب العلم وليس بمجهول. وفي الآيات أن الجعالة لا يلزم تسمية العامل فيها، والجعالة من العقود الجائزة، فإذا فسخه العامل فلا شيء عليه، وإن فسخه الجاعل فللعامل أجرة المثل. وفيها عدم اشتراط حضور المتعاقدين في الجعالة. بارك الله فيكم، وجعلني الله وإياكم من الموفقين لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.